إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إخوة الإيمان، في زحمة الحياة وضجيجها وصخبها، وفي لهو الناس ولعبهم وغرورهم بالدنيا وزخرفها، وكثرة الفجار وتطاولهم على مقام الألوهية أو مقام النبوة، نحتاج بين الفينة والأخرى أن نذكر أنفسنا وغيرنا بعظمة الله وقدرته، وأن نلوم أنفسنا حيث قال: وما قدر الله حق قدره. وبين حين وآخر نحتاج أن نخرج بتصوراتنا عن المألوف المشاهد إلى الكون المعجز والأسرار الكبرى، إلى عالم الغيب الذي يميز حياة الإنسان عن حياة الحيوان. إن القرآن الكريم ما فتئ يتحدث عن عظمة الله الواحد الأحد، فيشعرك بأن قدرته وراء النواة التي تتكون منها النخلة، وعن عظمته وراء الفجر الذي يشق الظلمة ليتحول إلى نهار ساطع لا تحتاج معه إلى قناديل، وعن عظمته في إخراج الحي من جوف الميت والعكس، وعن عظمته وتقديره إذ جعل الليل بهدوئه وتوقيته واستمراره سكنا يستريح الناس فيه من عناء الكد ولفح الهواجر، وجعل النهار بضوئه وسراجه مكانا للعمل والإنتاج والمعاش، وما بأحد من الخلق قدرة على تسييرهما لو أذن الله لهما بالتوقف. تأملوا بوعي قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وتأملوا كذلك قوله تعالى في آية ترونها صبيحة ومساء: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، إلى قوله: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة المسلمون، وفي كمال العظمة وعظمة القدرة الإلهية، تصوروا علم الله وإحاطته بكل شيء، ففي عالم الغيب والشهادة، وفي عالم البر والبحر والرطب واليابس، تأملوا بإيمان ويقين قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول أحد العلماء: في خريف كنت جالسا وحدي في حديقة تحت إحدى الشجيرات، فسقطت علي ورقة جافة، فتلفت في مكاني أنظر هنا وهناك، وعلى لساني قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقلت لنفسي إن الله يعلم بسقوط هذه الورقة الآن. ثم قلبتها بين أصابعي أتأمل ظهرها وبطنها وأتفرس في شبكة عروقها، ومددت بصري فإذا أوراق كثيرة ساقطة، ووجدت أني إن استطعت عد هذه الأوراق الكبيرة فمن المستحيل أن أعد الأوراق الصغيرة تحت الشجيرات الأخرى. ثم قلت ذلك وأنا بين بضعة شجيرات وفي بقعة لا تذكر من أرض الله، فكيف بما تنفضه رياح الخريف في القارات الخمس؟ بل وكيف بما تساقط من الأوراق فيها عبر القرون الخوالي وما سيتساقط في القرون اللواحق؟ إن الآية وعنده مفاتح الغيب ترسم صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي لا يند عنه شيء في الزمان والمكان، ولا في الأرض ولا في السماء، ولا في البر والبحر، في جوف الأرض وأطباق الجو، في عالم الأحياء والأموات، وفي الرطب واليابس، فتبارك الله رب العالمين. عباد الله، وفي ملكوت الله وفضائه الواسع، وفي أفلاكه ونجومه آيات لأولي النهى، وعظمة يقصر العقل البشري عن تصورها، فحين تأخذنا الدهشة من اتساع كوكب الأرض ومن ألوان الحياة وأنواع الأحياء فيها، فلربما بل هي الحقيقة كانت الأفلاك والنجوم الأخرى أعظم وأكبر. يقول أحد علماء الفلك من النجوم عدد قليل لا يكاد يكبر الأرض، ولكن الأغلب النجوم كبير إلى حد يجعل من الممكن أن تجمع مئات الآلاف من الأرض في أحدها، ثم يبقى بعد ذلك متسع لغيرها. فكيف إذا تصورنا أن عدد النجوم التي في الكون ربما كانت قريبا من مجموع عدد حبيبات الرمل التي تغطي فجاج البر وشواطئ البحار في العالم، فكيف إذا تصورنا أنها تسبح جميعا في الفضاء وكل في فلك يسبحون؟ إنها تسبح وتسبح بحمد الله، وإن كنا لا نفقه تسبيحها فتبارك الله أحسن الخالقين. إن القرآن الكريم مليء بالصور والمشاهد التي تدعو إلى الإيمان، بل وتعلم الناس الإحسان فيعبد الله كأنهم يرونه، تدل عليه آياته في ملكوت السماء والأرض، بل وفي عالم الإنسان نفسه وفي خلقه، أعني الإنسان، وتكوينه ودقائق تركيبه وحركات وظائف أجهزته ما يبهر العلماء، بل ويعجز عن الإحاطة به الأطباء، ويدعو للتأمل والاستبصار. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فإذا امتد تفكيرك إلى مليار أو أكثر يعيشون على ظهر البسيطة الآن، أفلا يقدر الله حق قدره وهو من ورائهم محيط؟ نعم، محيط عليم خبير بأكثر من مليار في خلقهم، في خلقهم وتصويرهم ابتداء منذ كانوا في الأرحام كيف يشاء، وفي اختصاص كل واحد منهم بجينات وراثية يختلف فيها الأخ عن أخيه فضلا عن غيره. إن الله وراء هذه الأرقام المهولة محيط، يعلم ما يفكر فيه كل واحد، ويعلم ما ينطوي عليه قلب كل واحد من مشاعر وأحاسيس، ومن صلاح أو فساد، ومن قلق أو فرح. من وراء أكثر من مليار جسد تغلي الحياة في أعضائهم، ويجري الدم في عروقهم، وتنبسط بالزفير والشهيق رئاتهم، والله من ورائهم محيط، وتنبض الحياة بقلوبهم، رزقهم جميعا وقدر آجالهم. ألا ما أعظم الله في خلقه؟ فكيف إذا تجاوز بنا الفكر إلى الأصول التي انحدروا منها وإلى الفروع التي نشأت وستنشأ عنهم. وهل هم وحدهم؟ كلا، فعوالم الأحياء الأخرى في البر والبحر، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وثمة مخلوقات نعلمها وأخرى نجهلها، ثمة مخلوقات بحجم المجرات نراها وأخرى كالذر لا نراها، وقد يجتمع منها الألوف على رأس دبوس، وربك أحصاها ويعلمها، والله وحده يعلمها وهو الذي أحصاها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. إخوة الإيمان، ومع هذا وفوقه من عظمة الله وقدرته أن فتح الإنسان قلبه أو ألقى سمعه أو نظر ببصره، فثمة قدرة للخالق يعيد فيها ما بدأ وينهي مهمة ما خلق بأجل. وكم هو مشهد عظيم، كم هو مشهد عظيم لا يقدر عليه إلا الله في إحياء العظام وهي رميم، وانفطار النجوم، وتكوير الشمس وذهاب نورها ليوم الفصل، ذاك حين ينفرط عقد الكون بإذن الله وتقديره، فالجبال تدك وتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، والبحار تسجر والقبور تبعثر والسماء تنفطر وتمور وتطوى كطي السجل للكتب، الوحوش تحشر ومن ثم تنشر الصحف وتسعر الجحيم والجنة تزلف، هناك يكون الفزع الأكبر وتذهل كل مرضعة عما أرضعت ويقوم الناس كلهم لرب العالمين. هناك ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن سكر اليوم ولها وغفل فسكره يوم القيامة أشد. هناك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللهم اجعلنا ممن يقدر الله حق قدره في الدنيا، واجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة يؤخذ بها المرء فجأة، ومن فجور يكون على حافة القبور فلا ندم ولا توبة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وجعل من الشجر الأخضر نارا فإذا هم يوقدون، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة المؤمنون، التأمل في ملكوت الله والاعتبار بمخلوقاته لا يقصد من ورائه المعرفة الباردة أو مجرد البحث والتصنيف العلمي، وإنما مقصوده الأعظم تقدير الله حق قدره، وما يورث من خشية وخوف وحب وعبودية. وكلما زاد المرء في الفكر والنظر كلما زادت الخشية وعظم الإخبار. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عباد الله، ليس الشأن من رحلة المرء في ملكوت السماوات والأرض الإقرار بتوحيد الربوبية فالمشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كما أنه ليس الشأن الاعتراف بضعف الإنسان وجهله بأقرب الأشياء إليه وهي نفسه، فغير المسلمين كتبوا عن الإنسان ذلك المجهول. وإنما المقصود الإيمان بتوحيد الألوهية والطاعة، والمقصود الاستسلام لشرع الله وقضائه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العالمون: من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. عباد الله، يظلم المرء نفسه حين يتنكر لخالقه، فخيره إليه نازل وشر بني آدم إليه صاعد. قتل الإنسان ما أكفره. وكم يعيش الإنسان في الشقوة والنكد حين يجهل حكمة ما خلق. وكان الإنسان ظلوما جهولا، تبين له طرق الرشاد فيختار دروب الفساد، ويهدى للتي هي أقوم فيصر على الارتكاس في المأتم. وكم تظلم المجتمعات أنفسها حين تتسابق في اللهات وراء السراب، وهم يظنونه ماء حتى إذا وردوه لم يجدوه شيئا، ووجدوا الله عنده فوفاهم حسابه وهو سريع الحساب. وكم تظلم الدول أنفسها وشعوبها حين ترسم من السياسات أو تشرع من القوانين ما يصطدم مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويتعارض مع شرع الله وقوانينه، فإذا هم نشاز في الكون يسبحون بحمد غير الله، ويعبدون ويطيعون بشرا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأنى لهم أن يملكوه لغيرهم. عباد الله، إن المسلم وبقدر ما يغبط الموحدين العابدين الخاشعين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله، لينظر بعين الشفقة والرحمة والتحسر لأقوام حادوا عن الطريق المستقيم، فكانت أفكارهم وطروحاتهم عنوانا لخواء الروح وفساد القلوب وانحراف العقول. أولئك ضل سعيهم في الحياة الدنيا وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا. وعجبا لأمر المسلم الذي تحاصره آيات الله في الأنفس والآفاق وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفناء الأمم وتساقط الدول، ثم لا يتوب ويسترجع ولا هو يتذكر ويعتبر، بل تراه مصرا على محادة الله ورسوله، ساخرا بشرعه، منتهكا لحدوده، ساخرا بأوليائه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون، وكلما آنستم من أنفسكم جحودا أو فسوقا فارفعوا رؤوسكم إلى السماء، فمن رفعها بلا عمد وأودع فيها من الأسرار والأرزاق يستحق أن يدعى وبه يستغاث ويسترشد. وكلما تشتتت بكم مسارب الحياة وتفرقت بكم الهموم فطأطئوا رؤوسكم إلى الأرض واسألوها كم دفنت من عظيم وكم شهدت من حزين وكم فارقها من مهموم قضى نحبه ولم يتخلص من همومه. إنها الأرض تطلع عليها الشمس كل يوم ثم تغيب، وعليها يبدو الزرع مخضرا ثم يهيب فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، عليها يولد الصغير ثم يهرم الكبير، وكذلك هي في كل أحوالها، ومن عليها فان ولا يدوم لها حال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المؤمنون، من أعظم الجهل أن نوقر غير الله ونرجوه ونصانعه ونحن عن الله غافلون وعن شرعه وصراطه متنكبون. ومن أعظم الظلم أن نطلب التعظيم والتوقير لنا من الناس وقلوبنا مريضة أو خالية من تعظيم الله وتوقيره. ومن مأثور الحكم ومعناه في صحيح الكلم: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، قضى الله حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. ومن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، وشغل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فتراه يكدح كدح الوحوش لخدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. ألا فاعتبروا يا أولي الألباب، واقرأوا متدبرين نموذجين في القرآن. قال الله عن الأول منهما: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عن النموذج الآخر: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، وأعذنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وبصرنا بمواطن الضعف في نفوسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم احم مقدسات المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وعليك بالمنافقين والمتدسسين يا رب العالمين. اللهم من كاد للإسلام فكده، ومن مكر بالمسلمين فامكر به يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.